وأن ينظر إلى قلبه بتعاهد هذه النية بين الفينة والفينة. فإذا حضر مجلسا من العلم وانفصل عنه ثم جاء إلى مجلس آخر يتحرى هذه النية في نفسه، أو عزم على قراءة كتاب ينبغي له أن يعتبر هذه النية بين يدي قراءة هذا الكتاب، فإذا شق عباب هذا الكتاب وأخذ منه قدرا حسنا ينبغي له أن يعيد استحضار هذه النية في قلبه، لأن انتعاش هذه النية وقوتها في القلب يعينك على الازدياد من الخير والانتفاع من العلم، وإذا فقدت النية ضعف انتفاع القلب بالعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، رواه الخطيب وابن عساكر. والحفظ أصل العلم، والعلم كله لا يكون إلا بالنية، فإنما يدرك المرء العلم على قدر نيته، فإذا قويت هذه النية وعظمت حصل للإنسان توفيق في العلم وخير وبركة لا يزال يقارنه ما دام حيا، فيحصل له من أنواع الفهم والفتح والإدراك ما ليس لغيره، وذلك لحسن نيته في العلم، فهو يستحضر في نيته في العلم نفع نفسه ونفع الخلق، فتقوي هذه النية إدراكه العلم ويكون له بركة على نفسه وعلى غيره. ومن شواهد ذلك أن شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يجري على لسانه في مجالس الدرس أو في كتبه لمن قرأها أنواع من الفهم والإدراك لا توجد عند غيره، حتى هو لا يعرفها من نفسه قبل أن يتكلم بها. وقد ذكر لي شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله أنه كان يجتهد في التحضير لدرس شيخ بن سعدي ويقرأ شرحا على المتن الذي يريد أن يقرر عليه الشيخ بن سعدي، ثم يسمع منه في مجلس الدرس كلاما عجيبا في فهم مسائله وإفهامها. فسأله مرة: من أي كتاب تطالع قبل الدرس كي أطالع وأستفيد؟ فقال له: يا ولدي، إن أشياء من الكلام الذي تسمعه لا يجري على لساني إلا في الدرس، يعني ما يحضر في قلبي ولا يجري على لساني إلا أن الله سبحانه وتعالى يهديني إليه في الدرس. وهذا وقع منه رحمه الله لحسن نيته في العلم، وكان عازف عن المناصب والرئاسات، وكان مقصوده من العلم هداية الناس وإرشادهم وتوجيههم، فحصل له بركة. وأنتم اليوم تجدون كتب ابن سعدي في كل مكان، حتى تفسيرهم في الطبع منها أكثر من 1,000,000 نسخة لمزيد الانتفاع منه. والله سبحانه وتعالى إذا علم من المرء حسن نيته أظهره ولو بعد زمن. هناك كتاب مطبوع لأحدهم وما زال هذا الرجل حيا، يقول فيه، يذكر مراحل من مراحل حياته، وذكر منها وروده على القصيم، وذكر الشيخ ابن سعدي، وقال: ومع أن كتبه توزع بالمجان لكن لا رغبة للناس فيها. ويريد الحط على الشيخ ابن سعدي لأجل أمر بين الناس يجري، فما هي إلا سنوات وهذا الرجل حي، بين كتابة كتابة وبين الآن نحو 30 سنة. والآن من أكثر الكتب انتشارا لمشايخ هذه البلاد هي كتب ابن سعدي، ثم تلميذه ابن عثيمين الذي هو فرع عنه، حتى أن كتاب المواهب الربانية لابن سعدي، وهو كتاب كتب فيه شيء من فتوحات فهم القرآن، انتهى منه ليلة ولادة الشيخ ابن عثيمين. فكان هذا مواهب ربانية في الفهم الآيات، ووهب الله له تلميذا نفع الناس بعده، ولد في تلك الليلة، حتى يعلم الإنسان أن أمر العلم والدين ليس للناس، هذا لله سبحانه وتعالى، ومن صدق الله صدقه الله. فطالب العلم إذا كان صادق لا يقول: أنا ما عندي، حفظتي ضعيفة، أنا لا يوجد قرين يساعدني، لا يوجد في بلدنا شيخ أقرأ عليه، يجتهد. وإذا اجتهد وصدق وصلحت نيته كتب الله له خيرا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.